نعم. قال رحمه الله تعالى الثاني وجه وبيلي وكثبتيشا قوامبا كنا ماما قد زيارة مكبوري كالرجال سواء ونومه. أنا سمع رحمه الله تعالى الثاني وجه وبيلي مشاركتهن الرجال في العلة التي من أجلها شرعت زيارة القبور kule kushirikiana kwao akina mama kushirikiana na wanaume kuungana nao fil illati allati katika sababu ambayo min ajliha kwa ajili yake sababu hiyo shuriat ziyaratul qubur imewekwa ziara ya kuzuru makaburi wanashirikiana katika hiyo illa ambayo kwa ajili yake imewekwa ziara ya makaburi kwamba hilo na wanawake nao pia wanahitajia فإنها متم رسامة صلى الله عليه وسلم فإنها ترق القلب ونزيارهيث ترق القلب هو لين شمويو وتدمع العين نهو لدندشي جيشو چوزي وتذكر الآخرة نهو كمبش آخرة زيارة وطنع آية تسجيه هيلي ليو معلوم ونوم بكياو ونواكه وليتجيه هيلي أو نوا ونونغن ناو كتا آية بلا شك wao pia wanaungana na hawa katika haya. Athalith wajhi watatu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qad rakhasa lahunna fi ziyarati alqubur kwamba hakika mtume sallallahu alayhi wa sallam qad rakhasa lahunna amewaruhusu akina mama fi ziyarati alqubur kwenda kuzuru makaburi fi hadithain katika hadithi mbili hafidhatuhuma lana ummul mu'minina Aisha ametuhifadhia hadithi mbili hizo mama yetu mama wa waislamu Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Kwanza hadithi hiyo ala Abdullah ibn Abi Mulaika kutoka kwa Abdullah mtoto wa baba yake Mulaika anna Aishata akbalat dhata yawmin min almaqabir anna Aishata kwamba hakika Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha akbalat dhata yawmin alikuja siku moja min almaqabir akitokea makaburini fakultu laha nikamuuliza nikamwambia kwa kumuuliza ya ummul mu'minin ewe mama wa waislamu min aina akbalti umekuja kutoka wapi qalat akajibu Aisha radiyallahu anha min qabri Abdurrahman ibn Abi Bakr nimetokea katika kaburi la Abdurrahman mtoto wa Abu Bakr fakultu laha nikamuuliza alaita kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam naha an ziyarati alqubur lakini ilivyo tunaona kwamba mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam amekataza ziara za kuzuru makaburi yani kwa wanawake. Qalat na'am, hapa inaingia kwa wote. Alaysa kana Rasulullah, hivi hakuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam naha an ziyarati alqubur alikataza kuzuru makaburi? Qalat na'am, akasema ndiyo. Thumma amara biziyaratiha, kisha akaamrisha baada ya hilo katazo watu kwenda kuyazuru pale aliposema ala fazuruha. Mahalo shahidi ni nini hapo? Mama Aisha ametoka wapi? Ametoka kuzuru kaburi. Wa fi riwayatin anha, na katika moja ya riwaya zake alisema anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam, kwamba hakika mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallama rakhasa fi ziyarati alqubur, ametoa rukhsa ya kuzuriwa makaburi. Akhrajahu alhakim wa anhu albayhaqi wa ibn abd albar fi at-tamhid min tariqi bisqam ibn muslim an abi sayyah yazida ibn humayd an abdillah ibn abi mulaika wa riwayatu al-ukhra ibn majah. Qultu, nimesema na msemaji na al-allama al-albani rahimahullah, sakata anhu al-hakim, ameinyamazia hii al-hakim. Waqala al-dhahabi, na amesema al-dhahabi sahih وقال البوصيري في الزوائد إسناده صحيح رجاله ثقات وهو كما قال شيخ المنغنى رحمه الله وهو حديث صحيح لا مطعن فيه. وقال الحافظ العراقي نعم سيما الحافظ العراقي كتخريج الإحياء رواه ابن أبي الدنيا في القبور والحاكم بإسناد جيد ونحاشي أنا سيما قلت وقد أعله ابن القيم بشيء عجيب أميت أعله حديث ابن القيم وجام الأجاب كبسا شيخ الباني هو رحمه الله ألم تفنقلاك ابن القيم رحمه الله أن حالياك هفا كان فانبا نسيما ابن القيم حبيبنا أحب حبيبنا نحبه والحق أحب إلينا منه كان فانبا نسيما ابن القيم كيفين تشيس ألم صادم كبستانا نعلى فضل كتسيس katika mambo mengi ana msaada mkubwa kwa umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa akasema baadhi ya watu maktaba itakokosekana vitabu vya Ibn Taymiyyah na Ibn al-Qayyim, hiyo maktaba ni fakir, fakira kongwe hiyo fakir. Lakini pamoja na yote hayo haki inapendeza zaidi kwetu sisi. Anasema Ibn al-Qayyim أسمى الألباني وقد أعله ابن القيم يعني هي حديثي إمام عائشة قم بمكوين لكم يكزور كبور عبد الرحمن أسمى ابن القيم رحمه الله أميت إلا يعني دساري بشيء عجيب وجام لك ساجبيش قبس والأحرى بلا شيء والأحرى يعني أنه أعله بلا شيء والأحرى أه؟ والأخرى نانو فقنا والأحرى فقنا الأحرى واقو وأخرى بلا شيء أيو قصي عليك والأحرى والأحرى يعني حري يعني نامبالو فبو زيد لكل زمزية فما يهب القيم آميتيا إلا بلا شيء pasina kitu chochote cha kutegemewa. Faqala fi tahdhib as-sunan, alisema katika tahdhib as-sunan, wa amma riwayatu al-bayhaqi, hapa tu sheikh amesema akhrajahu al-hakim wa anhu al-bayhaqi, sio anasema wa amma riwayatu al-bayhaqi, amma riwaya ya al-imam al-bayhaqi fahiya min riwayati bi-Tham ibn Muslim, imetokamana na riwaya ya Bistam kutoka Muslim. Walau saha, na lau kama itakuwa imesihi, fa Aisha taawalat ma taawala ghairuha min dukhuli nisa, basi Aisha atakuwa ameleta taawili, misimi ya taawili zilizofanywa na wengine katika kuingia kwa wanaume, katika kuingia kwa wanawake kwenye nini, kwenye uhalali wa wao kwenda kuzuru makaburi ni taawili yake mama Aisha, lakini sio uhalisia wa mambo. Yeye ameonelea kwamba na wanawake nao wameingia, ndio hoja yake. Nani hiyo? Ibn al-Qayyim rahimahullah. Sheikh al-Albani anasema rahimahullah, qultu nimesema mimi wa bisam thiqatun biduni khilafin a'lamu, na huyu Bisam bin Muslim yeye ni thiqa pasina khilafu ninayoijua juu yake. Fala wajha li Ghamz ibn al-Qayyim lah, hivyo fala wajha li Ghamz ibn al-Qayyim lah, hivyo hala nafasi ibn al-Qayyim ya kuifanyia Ghamz hi hadith. Ghamz kuitia dosari na kuitia illa, kuibeza والإسناد صحيح نهي إسناد صحيح لا شبهة فيه حقنا وتعطنا نياك تكهي إسناد إسناد صحيح وقد احتج به أحمد فيما رواه ابن عبد البر في التمهيد نعم يجنب هوجه حديث الإمام أحمد على ما نقاني أفاكم تاج أحمد رحمه الله نانا ميليوة على ما نقاني كم تاج إمام أحمد وقد احتج به أحمد فيما رواه ابن عبد البر في التمهيد نعم يجنب هوجه حديث إمام أحمد كتكيال علي وفكيا ابن عبد البر أبو عمر كتك التمهيد عن أبي بكر بن عن أبي بكر الأسرم أنا فنزع أحمد قال أبي سيما من هو أبو بكر الأسرم سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن المرأة تزور القبر لوايكم سكية أحمد بن حنبل يسأل عن المرأة أكيوليزكو سيانا حكم يا منمك حكم يا منمك تزور القبر أنا يكون كسور كبوري من حكم ياك فقال أقسم أحمد أرجو إن شاء الله ألا يكون به بأس نتراج إن شاء الله كما هيلو حالينا تتزور لوتي هيلو جامبو أين يا كزور كبوري كش أقسم أحمد عائشة زارت قبر أخيها بنا عائشة لزور كبور لندقو ياكي نهو أحمد بن حنبل ديو رأسي مذهب يا حنابلة نهو ابن القيم حنبلي رحمة الله تعالى عليه هو ابن القيم حنبلي نرأس الحنابلة ناني أحمد بن حنبل وهو يقول هذا القول مليوهب يعني الشيخ لاف رقم من بيها الشيخ لاف ابن حنبل عم يسمعها سماجه ابن القيم الشيخ لاف وسمعها أرسام رحمه الله وقد تابعه عبد الجبار ابن الوردي في حديثنا متابعة وعبد الجبار متطوع الورد قال مثلا سمعت ابن أبي مليكة لممسكية عبد الله ابن أبي مليكة يقول أتسيما ركبت عائشة ألفان دمم عائشة الميامة فخرج إلينا غلامها أكتتوكي أسيسك جنواكي غلام متمشواكي ألفان دمم ميامة كوندوكا غفلة أكتوكي جنواكي فقل نكسيما كموليته غلام يعني خادم أين ذهبت أم المؤمنين ماما وإسلام وليقان ولم ياما ملك يوافي قال أكجيب ذهبت إلى قبر أخيها عبد الرحمن تسلم عليه أميونوكا ماما وإسلام كوليكيا كتكبوري لنبوياك أمين عبد الرحمن فلين لكم سلمية كاين لكم سلمية نبوياك نوانوكوين لكم مكبول هو سلمية وافو السلام عليكم أهل الديار أخرجه ابن عبد البر وسنده حسن أمساجه ابن عبد البر نسنديات حسن على سما الشيخ رحمه الله ولا يعله نوال آثره يا عائشة حيث يعل ندساري ما أخرجه الترمذي نيل رواية لإتاجة الإمام الترمذي من طريق ابن جريج كتوكا كتنجية ابن جريج عن عبد الله ابن أبي مليكة كتوكا عبد الله ابن أبي مليكة قال مثلما توفي عبد الرحمن ابن أبي بكر بالحبشي أم فريك عبد الرحمن ابن أبي بكر سهام إنويت الحبشي سو حبشي حبشي يعني مكان بينه وبين مكة 12 ميلة من سهم بين سهم هي ومكة كنا ميل 12 فحمل إلى مكة أكبيب وكتوك كله ألبوثية أكلت مكة فدفن فيها ناكزك وهم مكة Hilo anasema halitii dosari hii riwaya yetu. Falamma qadimat Aisha atat qabra Abdurrahman ibn Abi Bakr faqalat, na kama Aisha alipokuja yani Makka, akaliendea kaburi la Abdurrahman mtoto wa Abu Bakr, akasema haya maneno: wa kunna kanadmani Judhaimata, nanduka Judhaima, sahihi ni Jadhima, Jadhima sio Judhaima, Jadhima. Wa kunna kanadmani Jadhimata hikmatan min ad-dahri, nanduka Hukba, anika hi hikmatan. Wa kunna kanadmani Jadhimata hikbatan min ad-dahri hatta qila lan yatasadda'a, falamma tafarraqna ka'anni wa malika li tur ijtima'i lam nabit laylatan ma'a. Na'am, haya maneno ya kishairi hii ni rasa, rasa ya bwana mmoja akiitwa Mutammim ibn Nuwaira, Mutammim ibn Nuwaira akimfanyia rasa kaka yake anaitwa Malik ibn Nuwaira aliyeuliwa na Khalid ibn al-Walid radiyallahu ta'ala anhu katika hurub ar-ridda, katika mapambano ya wale watu waliorithali baada ya kufariki mtume sallallahu alayhi wasallam, mapambano yaliyoongozwa na Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, hurub ar-ridda. Kwa mmoja katika majemadari wake ni Khalid ibn al-Walid, akakutana na Malik ibn Nuwaira. Walisema baadhi ya ahli ilm kwamba alimuua kimakosa kwa taawili, alifanya taawili, alikuwa akimwambia mambo ya zaka na yeye aligoma kutoa zaka. Hiyo akamwambia kadha, akamwambia yule, akana majibu ame sahibu wenu, sahibu wenu, jamaa yenu, jamaa yenu, akimkusudia mtume. Yaani wewe kwako wewe sio sahib, amekuwa ni sahibu wetu sisi tu, sio wewe wako pia. Ah, huyo ameritaji wewe, kata shingo yake huyo. Kata shingo yake Malik bin Nuwaira. Kwa hiyo ndugu yake huyu anaitwa Mutammim ibn Nuwaira akaja Madina kulishtaki hili. Na huyo alikuwa ni katika watu wa Najdi. Najdi. Akaja akashtaki, akasimama kwa Abu Bakar as-Siddiq, akazungumza haya maneno ya ar-rasa. Rasa ni maneno ya kishairi kwa kuonesha huzuni zako kwa yule aliyeondoka. Rasa. Na huwa kwa mtu, huwa kwa wanyama hufanywa rasa, huwa kwa miji, miji pia hufanywa rasa. Ar-rasa ala al-mudun inaitwa hivyo. Kama yule aliyefanya rasa pain kwamba imeshawatoka Waislamu Spain. Abu al-Baqa ar-Rundi akisemaje, asemaje, لكل شيء اذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش انسان هي الامور كما شاهدتها او كما شاهدتها دول من سره زمن فاته ازمان. akasema mpaka akaita jamii. Aina al-balansia, iko wapi balansia leo hii? Akasaja mji mwingine. Am aina jayan, iko wapi jayan? Aina Qurtuba, iko wapi Qurtuba? Rasa ala al-mudun. Qurtuba ni mji aliyotoka al-Imam nani? Al-Qurtubi, mufassir al-mashhur. Aina am aina Qurtuba, iko wapi Qurtub? Qurtuba iko wapi? Yaani Qurtuba imeshatoka, imetotoka Waislam. Iko wapi jayan? Mwisho akasema limithli hadha yadubu alqalbu min kamadin in kana fi alqalbi imanun wa ihsan, mfano wa haya moyo huyayuka kwa huzuni kama moyo huo una imani na ihsan. Kwa almuhim rasa, Mtume sallallahu alayhi wasallam pia alifanywa rasa na Hassan bin Thabit. Bi abi wa ummi man shahidtu wafatahu fi yawmi al-ithnain an-nabiy al-muhtadi فضللت بعد وفاته متبلدا متلددا يا ليتني لم أولدي أقيم بعدك في المدينة بينهم يا ليتني سبعت ثم الأسود. أنا فني رثاب أنا متم محمد صلى الله عليه وسلم ومن أتمان من قلقوا أن يبقوا الصوم من كافة قبل أقفاق يا رسول الله رثاب. كل هوا يعني مما عائشة كان قام أنا فني رثاب أنا عبد الرحمن لكن من معايا فيها كيك أفلي نبات هذي أصلي يبتي هذي ذا متمم نتوانااني ابن نويرة لكن فنياناني كاكاياكي نتوانااني مالك ابن نويرة يلكواجي أليواوانا خالد ابن الوليد كما قصة كوي والفصيقة كولي أكاسيما هيا مانينو مما عائشة كان قوامبا على سيما يلي يوسيمونا متمم على سيما جيب وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع كنا قام على مونجلش نبويات كبرين وكنا نتلكوا سيسي يعني ميمنا ويلا عبد الرحمن كندماني كما ذيل ما نديم وويلي نديم نديم موجة أو النادم أنا يسوى النادم أو النديم كندما ناي كما فيل ما نديم وويلي نيني ما نديم نديم هو الشريك المصاحب في الشرار نيولي أمباي ونسهوبي أنا ناي ونكونوا ناي فافا موجة كما نملذي بس نملذي منذاقه ambaye mnakunywa wote mlezi mwanzo anayekunywa naye eh memaliza mnaweka mnamwaga mnakunywa mnakunywa huko mnatia story mutamara huyo ndiye nadini na wanasema walevi katika beti zao za kilevi in kunta au ni yake ile إن كنت ندماني فبالأكبر اسقني ولا تسقني بالأصغر المتلثم كما wewe kweli ni mlezi mwanangu basi niekee kwenye bilauri kubwa usiniekee kwenye bilauri ndogo iliyopasuka pasuka ma'al shahid in kunta nadmani neno annadim nadman النادم الندمان إن كنت ندماني فبالأكبر اسقني ولا تسقني بالأصغر المتلثم قل هفتم وكنا كندمانين تيس لكوا كما وويليا يعني وليذ تنوشيا جذيمة وويلي أمضاو ونسهبيانا كتكهوكوكو ليوا نا جذيمة جذيمة لمفالمة هون جينا لمفالمة أليقوا كيونغوزا مجي ونويتوا حيرة الحيرة ميمجي كتميجي عراقي حيرة ميمجي وكيستوريا وزماني وليقوا نا وكيونغوزا نوفالمة وكياراب زمايزو قبل الإسلام يعني قبل يوجيه ومحمد صلى الله عليه وسلم كم موجة كتوى فلم وليوسوى لها فحيرة عليك جذيمة الأبرش جذيمة الأبرش أصلياك يلقوا كتوى جذيمة الأبرص أبرص ممت من مراض يوكوما وهو فلم لقوا نوكوما وهو لفو شنو كميتا كوصفه ووكوما وكتنجيو شهروفي بدل أبرص وكميتا أبرش وكوى نفلم واو جذيمة الأبرش مفلم وحيرة أما الحيرة سيدي إلى كاريبيانا وفاند وقسيني مشاريكي يمجي وكوفة والعراق زمهيز سيدي سيدي لكوا نمثيليا ندمانا جذيمة يعني وشريك وويل وجذيمة حكمة من الدهر كيبيني katika wakati, hikma min ad-dahr, kipindi katika wakati. Hata qila la yatasaddaa, mpaka ikasema kwamba hawa jinsi walivyo hawa, la yatasaddaa, hawatafarikiana hawa. Anasema maneno haya nani? Asli ya hibeti ni Mutammim ibn Nuwaira, Mutammim ibn Nuwaira. Mama Aisha, kwa mujibu wa hii riwaya, hatusemi kama kayasema haya, kwa mujibu wa hii riwaya ambayo Sheikh Albani ameiweka katika nini, katika mizani, ataka kuifanya habari zake, ndio hivyo. Sasa huyu Jazima al-Abrash, kuna kisa pia huko, wa Arabu wa zamani walikuwa na mpwa wake alipotea, mpwa wake alipotea aitwa Amru. Riwaya katika riwaya za sira zinasema alichukuliwa na majini, wakaenda naye sehemu isiyojulikana, akatafutwa akatafutwa akakosekana. Mfalme huyu Jazima al-Abrash akatangaza kama atakeniletea mpwa wangu huyo Amr, basi nitampa kadha wa kadha wa kadha katika mali. Watu wawili, mmoja anaitwa Malik na mwenzake namsahau jina, wako wawili, Malik na mwenzake, wakasema tutakwenda kwa Jazima, tutakwenda kumpa zawadi ya jariya wetu kijakazi. Wakafika mahala, kijakazi akawa anaandalia chakula, akatokea yule aliyepotea akiwa ana majinywele chakuchaku, makucha mengi marefu, akaomba chakula, wakampa chakula. Mwisho wale mabwana wawili wenye jariya wao ambao wanampelekea zawadi mfalme Jazima wakamuuliza, yule bwana, wewe ni nani wewe? Akasema, mimi ni mjomba wa Jazima al-Abrash, nilipotea kwa kitambo kirefu. Wakasema, basi kama ni zawadi nono ambao ya kumpelekea Jazima ni wewe, sio huyu jariya wetu. Wakaondoka naye mpaka kwa Jazima, kitu kirefu. Kufika kwa Jazima wakabisha hodi, tumekuletea zawadi. Akasema, kama zawadi mlioniletea pia Amru, basi taki zawadi hiyo. Akamwambia, wakamwambia, zawadi tuliokuletea ni Amru. Kufungua mlango kweli ni Amru. Niwape nini nyinyi? Wakamwambia, sisi kikubwa cha kutupa ni utufanye masahiba wako katika kunywa na kutia stori, kuzungumza wakati wa usiku mpaka asubuhi, sisi tuko jirani na wewe mfalme mpaka wafa wewe, ndio zawadi yetu kubwa hiyo. Wakalazimiana naye kwa muda mrefu sana, zawadi yao ilikuwa ni hiyo. Kwa mpaka wakatigiwa mifano juu ya kushuhudiana nao kwingi na huyu Jazima. Kwa hiyo mtu ambaye anashuhudiana na mwenzake kwa kitambo kirefu anaambiwa, ah, huyu ni sawasawa na wale Nadma na Jazima. Maelewa vizuri hapo. Kwa Aisha nani, Mutammim bin Nuwaira alileta hii beti juu ya kushuhudiana na ndugu yake Malik ibn Nuwaira, akatenganishwa baina yake na yeye na nini, kifo kilichotokamana na nani, Khalid ibn al-Walid radiyallahu ta'ala anhu. Na Aisha naye akayasema haya maneno ya kibeti, unukuu kutoka kwa Mutammim ibn Nuwaira kwenye kaburi la ndugu yake Abdurrahman ibn Abi Bakr. Sisi tulikuwa tuko pamoja, mithili ya upamoja ya wale wale wakishuhudiana na Jazima, hikmatan min ad-dahr hatta qila la yatasaddaa, mpaka ikasemwa kwamba hawa jinsi walivyokuwa na huyu hawafarikiani hawa. Falamma tafarrakna, pale tulipofarikiana sasa, kaanni wa malika, ikageuka kuwa hali kana kwamba hali yangu mimi na Maliki aliyewawa, litul ijtimai. Hiyo lam inatilisha maana yake hapa, maana yake ni baada. Lam katika kazi yake hapa hufilisha baada au maa. Litul ijtimai au maa tul ijtimai au baada tul ijtimai, baada ya kuwa tumeishi kwa kitambo kirefu. Lam nabit lailatan maa, kana kwamba hatujawahi kukaa usiku mmoja kwa pamoja. jinsi tulivyokuwa tumekaa tumeshibana kwa kitambo kirefu, umeniondoka kana kwamba sikuwahi kuishi na wewe. Anakusudia hivyo. Simelewana vizuri hapo? Sheikh anakwambia hili halisi ila haya tuliyosoma hapa juu kwamba mama Aisha radhiallahu ta'ala anha amekwenda kuzuru kaburi la Abdurrahman mtoto wa Abu Bakr as-Siddiq. Thumma qalat, kisha akasema baada ya kunukuu beti mbili hizi za Mutammim bin Nuwaira, wallahi law hadartuka ma dufinta illa haythu mutta, wallahi law ningelikuwepo ma dufinta illa haythu mutta, usingelizikwa zaidi ya pale ulipofia. Alifia wapi? Alifia Hubshi. Akaletwa wapi? Akaletwa Makka. Aisha anasemaje? Lau angalikuwepo basi Abdurrahman asingelizikwa zaidi ya pale alipofia. Walau shahadtuka ma zurtuka, na lau ningelikuwepo kule basi nisingekufanyia ziara, na kufanyia ziara hii kwa kuwa sikuwepo wakati wa kifo chako. Wakadha akhrajahu Ibn Abi Shayba fil Musannaf واستدركه الهيثمي فأورده في المجمع وقال رواه الطبراني في الكبير ورجال رجال الصحيح فوهم في الاستدراك أكاكوسيا كتك استدراك الإفانيا كتك أكاكوسوا وجوكه لإخراج الترمذي له وكو ترمذي أميسوا نايو أميتاجا ورجاله رجال الشيخين نوفكز واكن وفكز بخاري مسلم لكن ابن جريج مدلس لكنه ابن جريج مدلس وقد عنعنه نعم إتاجه حديث وعنعنه فهو علة الحديث هيف حديثه علة يكنه لتدريس يا ابن جريج. ومع ذلك فقد ادعى ابن القيم فمجنى آياته آيه أمدى ابن القيم الجوزية أنه المحفوظ مع ما فيه وما هيف نيبو إليبو إفذيوا نيبو إليبو كوجا فمجنى آياته اليوم لنياك كذا قال هيف نيبو إليبو سيما بل هو منكر لما ذكرنا بل حديثه منكر ويالت الرياتاجة ولأنه مخالف لرواية يزيد بن حميد نقفوه إنكو نكنيو من رواية يا يزيد امتطوى حميد وهو ثقة سب ناني ثقة سب عن ابن أبي مليكة فتوقك عبد الله ابن أبي مليكة. ووجه المخالفة ظاهرة من قوله ولو شهدتك ما زرتك نوجهي ومخالفة وهي حديث أقوازي ناني قولي آكالي فسيما ولو شهدتك ما زرتك لو نغلق ويقف لئ نتنغلق زور فإنه صريح هي قوازي في أن سبب الزيارة إنما هو عدم شهودها وفاته وما سبب يكون فني زيارة نكتك هذورية وكات وكفاكي أو كتك ويقف وكات وكفاركيكواكي فلو شهدت ما زارك لو angalikuwepo kule asingalimzuru. Bainama hadith ibn Humayd, wakati ambapo hadithi ya ibn Humayd iko wazi, fi annaha zarat, kwamba yeye alimfanyia ziara kaka yake, li anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam amara bi ziyarati al-qubur, ameamrisha watu kuyazuru makaburi. Fa hadithuhu huwa al-mahfuz, hadithi yake ibn Humayd ndio iliyohifadhiwa, khilafa ma dhahaba ilayhi ibn al-Qayyim, kinyume mena yale madhahibu aliyoyapita Ibn al-Qayyim rahimahullah. Wa amma ma dhakarahu min taawuli Aisha fahuwa muhtamil, amma yale aliyoyataja kwamba huenda Aisha haya maneno aliyoyasema ameyafanya taawili, hilo lategemea. Walakin al-ihtimal al-akhar, lakini ihtimali nyingine, wa huwa annaha zarat litawqifin minhu, kwamba Aisha amemfanyia ziara Abdurrahman kwa maelekezo kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. أقوى بشهادة حديثها الثاني احتماله إن أنقب زيدي بشهادة حديثها الثاني وأشهد وحديثها كيبيني أمان في حديثي نفواته حديثها عن محمد ابن قيس نفهمنا في زوري جنسة لما فنجا هوجة يا ابن القيم إيه وشيخ الباني ما يفنجا هوجة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. وهكذا العلم.